الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر أصول التفسير. إذن أول قاعدة بدأ بها المؤلف رحمه الله هي أنه يجب على العبد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي ويكلم الصحابة بما نزل إليه، يخبرهم بما أنزل الله تعالى إليه من الوحي من القرآن الكريم، لم يكن عليه الصلاة والسلام يقتصر على بيان ألفاظه أبدا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم ألفاظه ومعانيه. إياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه القرآن يخبرهم بما نزل عليه من اللفظ فقط، يقول لهم نزل علي كذا وكذا وكذا لفظا، ولا يبين لهم المعنى أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة المعاني كما يبين لهم ألفاظ القرآن الكريم. والدليل على ذلك قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن البيان يشمل الأمرين، يشمل اللفظ والمعنى. لتبين للناس ما نزل إليهم لفظا ومعنى، من اللفظ والمعنى. إذن البيان الذي ذكر في القرآن يشمل، كما قال لك المؤلف، يتضمن هذا وهذا، يعني يتضمن بيان اللفظ ويتضمن بيان المعنى. إذن القرآن أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكرى أي السنة على قول، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالسنة، ونزل عليه القرآن ليبين لهم بالسنة ذلكم القرآن. إذن فكان عليه الصلاة والسلام يخبرهم أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يخبرهم أولا بما نزل عليه من الله تعالى، أنزل علي آيات كذا وكذا، ثم يبين لهم عليه الصلاة والسلام معناها إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فالأصل أنهم يفهمون القرآن لأنه نزل بلسانهم. فإذا أشكل عليهم أمر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد شيء يحتاج إلى البيان بيّنه، إذا استشكلوهم أمرا سألوه وبيّنه، وهكذا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللفظ وبيّن المعنى عليه الصلاة والسلام. لذلك ابتدأ بهذا الأصل، قاعدة: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ما معنى هذا وهذا؟ ألفاظ ومعاني. وفي هذه القاعدة التي أسسها المؤلفون رد على أهل التفويض المفوض الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للصحابة معاني الصفات. قالوا: أنزل الله تعالى عليه تلكم الألفاظ التي فيها الأسماء والصفات، وأخبر النبي بها أصحابه، ولكن لم يبين لهم معناها. فيه رد عليهم. ولذلك أهل التفويض معلوم اعتقادهم، يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى والكيفية، لا يثبتون معنى اللفظ ولا كيفيته، يؤمنون بأنه قال إنه هو السميع البصير، يثبتون اللفظ. فإذا قيل لهم: ما مدلول هذا اللفظ؟ قالوا: الله أعلم بمراده، فيفوضون المعنى والكيفية، وهذا ضلال. بل الواجب إثبات المعنى وتفويض الكيفية، الواجب إثبات المعنى الذي دل عليه اللفظ، لأن النبي بيّن اللفظ والمعنى، ثم الكيفية كيف هذه الصفة الله أعلم بمراده. أما أن ننكر المعنى نقول هذا لفظ لا ندري المراد به، السميع لفظ كان آمن به لأنه في القرآن، ولكن ما معنى؟ الله أعلم بمراده. واضح؟ فجعلوا نصوص الصفات من المتشابه، وقد ذكرنا مرارا أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم باعتبار ومن المتشابه باعتبار، فهي باعتبار المعنى محكمة، آيات الأسماء والصفات باعتبار المعنى محكمة، وباعتبار الكيفية متشابهة، هم يجعلونها من المتشابه معنى وكيفية، فلا يثبتون إلا اللفظ. إذن الشاهد في هذا الأصل الذي قرره المؤلف رد على أهل التفويض، كيف ذلك؟ لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين اللفظ والمعنى إذا احتاج إلى ذلك، فيؤخذ منه أنه لا يوجد لفظ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى. لو كانت نصوص الصفات لا معنى لها، لا يدرك معناها الصحابة، لسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يبينها لم يسألوا عنها دل على أن معناها هو ما يتبادر إلى الذهن من ظاهرها. إذن في هذا رد على المفوضة. ثم أهل التفويض يلزمون، نستطيع أن نلزمهم بأحد أمرين: الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني الصفات نستطيع أن نلزمهم بإلزام، فنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يبين للصحابة معاني الصفة على زعمهم، يزعمون أنه ما بينش معاني الصفة، نقول لهم إما أن تقصدوا أنه كان جاهلا أو أن تقصدوا أنه كان كاتما، أحد أمرين أحلاهما مر. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للصحابة معاني الصفات، إذا لم يبين إما لأنه جهل معناها لذلك لم يبينه، أو كان يعلمه وكتمه. ففي الأول إن زعموا أنه لم يكن يعلم معناها ففيه رميه عليه الصلاة والسلام بالجهل، وفي الثاني إذا قالوا كان يعلم ولم يبين فيه وصفه عليه الصلاة والسلام بالخيانة، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عن كل ذلك، منزه عن الجهل ومنزه عن الخيانة، علمه الله ما لم يكن يعلم، وكلما استشكل الصحابة مسألة أوحى الله تعالى إليه بالجواب عنها وبين لهم دينهم، ولم يقبض الله تعالى روحه حتى بين معالم الدين كلها صغيرها وكبيرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله تعالى نزهه عن الخيانة وعن كتمان العلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو كان عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولو كان كاتما لكتم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. إذن عليه الصلاة والسلام منزه عن كتمان العلم وعن الجهل. إذن يقول استدل على هذه المسألة وعلى هذا الأصل هو أن باسم بين لفظ المعنى بعموم الآية، لأن الآية عامة ولا لا؟ شنو فيها؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مقتضى ظاهرها أن كل ما يحتاج إلى البيان يبينه. فأول شيء يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألفاظ القرآن، نزل عليه كذا وكذا، هذا لابد من بيانه، يخبرهم بما أوحي إليه ويبين لهم المعنى. إذن لتبين هذه الآية عامة في مطلق البيان، والبيان كما تعلمون بيان اللفظ وبيان المعنى. اللام في قوله لتبين تعليلية وليست لام الأمر، ولذلك المضارع منصوب لتبين. إذن فمعنى الآية وأنزلنا إليك الذكر لأجل هذه العلة، لأجل هذا الغرض، لأجل أن تبين للناس، وليست لام الأمر. قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. عبد الرحمن السلمي كان من القراء، هذا من القراء المعروفين المشهورين، رواية حفص عن عاصم من طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، رواية حفص من طريقه وغيرها، وكان من القراء المعروفين المشهورين، كان من حفظة القرآن ومن مشايخ القرآن، وسند حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه، فهو شيخ شيخ شيخه رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان تابعي، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، هؤلاء كانوا يقرؤونهم، إذن هو تابعي رضي الله عنه، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون، هذا كلام شيخ الإسلام، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح في المسند، خرجه أحمد في المسند. إذن مشهور هذا الأثر، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يجاوزوها، وليس معنى ذلك أنهم كانوا لا يقرؤون القرآن، كما سيأتي في الآثار الأخرى. ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون باقي القرآن، يقتصرون على تلك العشر آيات سنوات متعددة ويهجرون كلام الله تبارك وتعالى، لا، ليس القصد ذلك، وإنما المراد أنهم كانوا يتوقفون عند ألفاظها ومعانيها وتدبرها وفهمها، ويحاولون ما أمكنهم الاجتهاد في العمل بها، هذا القصد، وإلا فقد كانوا يقرؤون غير تلك الآيات من القرآن ويعملون بما نزل من القرآن. فلو كانوا يشتغلون بعشر آيات من البقرة ونزلت آية تحرم الزنا في سورة النور لم يعملوا بها حتى ينتهوا من هذا؟ الجواب لا، وإنما القصد أنهم كانوا يتفرغون، وهذا فعل عمومهم، وإلا فالبعض منهم كان يحفظ. فالشاهد كان البعض منهم يتفرغ لعشر آيات أو ما شابهها أو للسورة أو للسورة، وذلك سيأتي أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأثر أنس أنهم كانوا يمكثون السنوات في حفظ البقرة وآل عمران. فالمقصود بذلك أنهم كانوا يتوقفون عندها وقفات تأملية طويلة مع عملهم بغيرها من سور القرآن الكريم، إذ لا يجوز لهم ترك العمل بأحكام القرآن الكريم في غير هاتين السورتين، وفي غير هاتين السورتين من الأحكام الشيء الكثير في الإسلام. واضح الكلام؟ إذن يقول رحمه الله: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني أنهم كانوا يجمعون بين ذلك كله، فما كانوا يقتصرون على إقامة الحروف والألفاظ والشكل كما هو حال الكثير منا. الكثير في عصرنا تجده يتفرغ سنون طوال في إقامة الحروف والألفاظ وفي الوقوف مع الشكل والصورة، هذا أمر حسن مطلوب، ولكن لا يجوز الوقوف عنده، أن تتوقف في إقامة حروفه وألفاظه وشكله وصورته، هذا يخرج من كذا وصورته كذا ويقرأ بمقام كذا هذا مما لم يكن عليه سلفنا، بل الواجب الجمع بين إقامة اللفظ وتدبر المعنى والعمل به. أما أن تتوقف مع هذا وتترك العمل فذلك ليس قصدا من مقاصد القرآن. وأقوام من الناس هذا شغلهم، أقوام شغلهم الشاغل إقامة الحروف والألفاظ والتغني والترنم بالقرآن، وذهبت أعمارهم وفنت في مثل هذا، ولم يتفرغوا لا لتدبره ولا لتفهم معناه، بل بعضهم ظن أن القصد منه هو التغني والترنم فتوقف عند التغني والترنم بالمقامات المختلفة والأساليب المتنوعة، فيسمع آية وعيد، آية وعيد شديد ولا يتأثر عندها، لأن الذي يهمه من القارئ هو ذلك المقام الذي قرأ به، هل ذلك المقام مقام حسن فيه تغني فيه ترنم، فتجده يفرح بآية فيها وعيد لأنه ما وقف عند ألفاظ القرآن الكريم من جهة المعنى، وإنما انتبه إلى مخارج حروفها وصفاتها وحركاتها، وهذا ليس قصدا. إذن هذا أمر حسن، ولكن القصد ليس المكوث عنده، بل الواجب إقامة الألفاظ مزيان وإقامة المعاني والعمل بتلكم المعاني. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وما يدل على ذلك الأثران المذكوران. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. كذلك أخرجه أحمد وصححه ابن حبان رضي الله رحمه الله. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم، يعظم في أعين الصحابة إذا حفظ الرجل منهم البقرة وآل عمران. علاش؟ لأنهم كانوا يعظمون القرآن. واحد، انتبهوا المسألة الأولى، علاش كانوا جل في أعيننا؟ لأن الصحابة كانوا يعظمون القرآن، ليسوا مثلنا، عندنا واحد حافظ القرآن كغيره من عامة الناس. الأمر الثاني أن الحافظ الذي كان يحفظ القرآن كان حاله كحال غيره من الصحابة، يحفظ القرآن ويكون القرآن يظهر أثر القرآن على ظاهره، يظهر سمت القرآن ودل القرآن على ظاهره، بمعنى أثر القرآن يظهر عليه، ليس كحال حفاظنا أيضا. إذن كانوا يجلون القرآن الصحابة رضوان الله عليهم فيعظمون من؟ ليسوا كحالنا. والحفاظ كانوا يعملون بالقرآن ويتوقفون عنده، ليسوا كحال حفاظنا. فلذلك كان يقع من الصحابة ما يقع من الإجلال والتعظيم. فالرجل كان يمكث في البقرة وآل عمران زمنا طويلا، في حفظ البقرة وآل عمران زمنا طويلا يمكث فيها، ولكن يمكث لا لإقامة الألفاظ فقط، للتأمل والتدبر وتفهم المعاني وهكذا، أما العمل فإنه يأتي تباعا، كل ما فهمه مما نزل من الوحي ووصله مما نزل من الوحي قرآنا أو سنة وجب العمل به بلا إشكال، ولكن تأني وإتقانا في الحفظ وإتقانا في الضبط قد يمكث العبد مدة طويلة في سورة معينة. ولكن هل يؤخذ من هذا، هل يؤخذ من هذا أنه يجب على العبد أن يمكث القدر الذي مكثه الصحابة في الحفظ؟ أبدا لا يجب ذلك. هل يؤخذ منه أنه لا يجوز لك أن تختم البقرة وآل عمران في أقل من 8 سنوات؟ لاحظ، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه مكث أقام على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين كما ذكره مالك في الموطأ بلاغا. إذن ابن عمر 8 سنين على ختم البقرة وآل عمران، إذن لا يجوز لعبد أن يحفظ ذلك في أقل من 8 سنوات، لأن ابن عمر ليس هذا فهما لما كان عليه السلف، ليس هذا هو القصد. من وفق وحفظ القرآن في أقل من ذلك، حفظ القرآن في أقل من 8 سنوات واعتنى بفهمه وحفظه كما كان حال سائر السلف من الصحابة والتابعين وتابعين، فلا يجب عليه أن يفعل كفعل عبد الله بن عمر. ولكن من توقف كما فعل عبد الله بن عمر حفظا وتدبرا وعملا مع صور معينة، لا يشترط البقرة ولا صور معينة، ما وقف عندها من جهة الإتقان في فهمها وتدبرها وكان يتقنها أكثر من غيرها لكان أمرا حسنا. واضح الكلام؟ وليس القصد بذلك عدم جواز تجاوز تلك المدة التي اقتصر عليها بعض الصحابة في مثل ذلك. وهذا الأثر رواه مالك رحمه الله في الموطأ بلاغا، ليس متصل الإسناد. ولو سلمنا اتصال إسناده فليس هذا حال كل الصحابة، فنحن نعلم أن أبي بن كعب كان يحفظ القرآن، وأن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الحفظة ممن كانوا يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن لغيرهم، فلا يلزم منه فعل ما فعل عبد الله بن عمر. ولكن لو فعله أحد لكون حاله كحاله لكان ذلك جائزا لا بأس به. ولكن هل القصد عدم العمل بما يوجد من الأحكام في السور الأخرى؟ لا، واضح الكلام. ويجمع العبد بين حال عبد الله بن عمر وحال غيره من الصحابة، بل وما أجمع عليه السلف من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم وهكذا. فالناس يختلفون حفظا ويختلفون فهما ويختلفون تدبرا ويختلف وهكذا، فالناس يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة، فكل على قدر استطاعته وطاقته. وقال وأقام ابن عمر، إذن واضح جل في أعيننا يعني أنه يصير عندهم معظما. قلت لأمرين، لأنهم كانوا إذا حفظوا شيئا من القرآن يظهر ذلك على ظاهرهم، يتأثرون به ويظهروا على ظاهرهم ذلك، مش الشخص يحافظ ويجلونه لأجل أنه يستظهر، لا، لأنهم كانوا يرونه كما نرى نحن علماءنا، كما نرى نحن علماءنا ما عليهم من السمت والدل والتواضع والخلق، كانوا يرون الحافظة للبقرة وآل عمران كذلك، يرونه عالما فقيها عاملا عابدا زاهدا، فيجلونه لأجل ذلك، لأجل العلم والعمل لا لأجل الاستظهار فقط. مفهوم؟ إذن قال جل في أعيني يعني صار جليلا ومعظما عندنا. وقال أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك في الموطأ بلاغة. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن. قال تعالى الآية الأولى التي ذكر المؤلف كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا القرآن فيه بركة، القرآن كتاب مبارك كما وصفه الله، سمعنا مبارك فيه بركة، القرآن وصف الله تعالى بأنه فيه بركة، الله تعالى جعل فيه البركة، هو مبارك، واضح؟ الله تعالى جعل فيه البركة. ما هي البركة التي في القرآن يتبرك به في أي شيء كما يفعله الناس بتعليقه في الجدران؟ لا، ليست هذه هي بركة القرآن، وإنما بركة القرآن في كون الله تعالى يثبت به قلوب المؤمنين، في كون الله تعالى يزيدهم إيمانا وهدى على إيمانهم بسبب القرآن الكريم، في أنهم لو تدبروه وعملوا به لا اطمأنت قلوبهم وارتاح باطنهم وأحسوا بالسكينة، هذا من بركة القرآن، وفي أنه يستشفى به حتى الأمراض الجسدية يستشفى بالقرآن الكريم منها بإذن الله تعالى. ففيه بركة كثيرة، ولكن البركة التي فيه ليست في ألفاظه فقط، في شكله وصورته وهيئته، وإنما تحصل بركة القرآن لمن تلاه تعبدا وعمل بمقتضاه، وقبل ذلك فهم معناه. بإذن الله تعالى يحصل له من بركات القرآن الشيء الكثير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ببركة القرآن. علاش كيرفعهم الله تعالى بالقرآن؟ ببركة القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة. لماذا؟ ببركة القرآن. من يحفظ شيئا غير القرآن لا يقال له ذلك، ولكن من يحفظ القرآن ببركته. فالشاهد بركات القرآن لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تحصل تلك البركات لمن تمسك بألفاظه وصورته فقط، بل لمن فهمه وعمل به. الآية الثانية قال: وقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الآية تكررت معنا مرارا، ليتدبروا آياته، اللام للتعليل كاللام في لتبين للناس. إذن علاش نزل الله؟ لأجل هذا الغرض، لعل لأجل أن يتدبروه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في هذه الآية إشارة، فيها واحد الإشارة وإيماء إلى أن من اتعظ بالقرآن الكريم وتذكر به وانتفع به فهو صاحب اللب السليم. صاحب اللب، صاحب العقل الصحيح، هو اللي كينتفع بالقرآن الكريم. كيف ذلك؟ لأن الله قال: وليتذكر أولو الألباب. فعلمنا من هذا أن الذي يحصل له به اتعاظ وذكر ونفع هو صاحب اللب، أي العقل الكامل الصحيح. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففيه توبيخ لمن ترك التدبر، وفيه حث على التدبر. هذه الآية فيها حث على التدبر. لماذا؟ لأن من تدبر لا يدخل في هذا التوبيخ. الذي تدبر القرآن ووقف عند معاني داخل في هذا التوبيخ لا. إذن ففيه حث على التدبر لئلا تكون ممن وبخهم الله. ففيه مدح لمن يتدبر، وفيه أيضا بمنطوقه توبيخ لمن لم يتدبر. إذن المنطوق دياله فيه توبيخ لمن لم يتدبر، ومفهومه فيه مدح وحث على تدبره. فهم؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم. شاهد أفلم يتدبروا القول. ما المراد بالقول؟ المراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء؟ لا، المراد بالقول هنا القرآن. أفلم يتدبروا القول، القول أي القرآن. والدليل على أن المراد به القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعده عندك ناس الفقير ما عندك ناس الدليل على أن المراد بالقول القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السنة، أن الله تعالى ذكر السنة بعد ذلك. قال: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم. فدل ذلك على أن القول الأول القرآن. ثم حث النبي صلى الله تعالى على التمسك بالسنة فقال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فذكر القرآن والسنة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هذه الآية أيضا تؤيد ما في هذه الآية. الآية فيها أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. شوفت الألفاظ: ليتدبروا، أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا القول، كلها تحث على إيش؟ على تدبر القرآن. إيش معنى تدبره؟ أي تفهم معناه، على وجوب تفهم العبد لمعنى القرآن الكريم، أو وجوب الاتعاظ به والتذكر به، وذلك متفرع عن الفهم. بمعنى هل يمكن أن يحصل لك خشوع وخضوع وتذلل عند قراءة القرآن، يعني تدبر بدون فهم للمعنى؟ أبدا. الفهم للمعنى أصل للتدبر. ولذا الله تبارك وتعالى حث على هذا وبين لنا أنه جل وعلا أنزل هذا الكتاب لأجل أن يفهم ويعقل، إذ ذلك أصل للتدبر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لأنه أنزل على العرب أصالة، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم ينزله الله تعالى عربيا لتدرعوا بأنهم لا يفهمون. كن نزلوا الله تعالى بلغة أخرى غادي يقولوا لا نفهم معناه فكيف نتدبره، وحينئذ لا يجوز لومهم على عدم فهمهم لأنهم لم يخاطبوا بلسانهم، لا يعرفون المعاني، ولكن الله تعالى أنزله عربيا لماذا؟ ليعقلوا معناه، ولذلك علل ذلك بقوله لعلكم تعقلون. علاش نزلناها عليكم عربي؟ لأجل أن يحصل لكم عقله. إيش معنى لعلكم تعقلون؟ أي لعلكم تفهمون. العقل أي الفهم، عقل الشيء فهمه، تقول عقلت الشيء أعقله عقلا بمعنى فهمته فهما. إذن قوله تعالى لعلكم تعقلون أي لعلكم تفهمون، أنزلناه عربيا لتفهموه، لأنكم تتحدثون بالعربية ولأنها سليقة وطبيعة فيكم، فإذا أنزل بلسانكم فأنكم تفهمون معانيه وتدركون المراد بألفاظه. والدليل على أن تعقلون بمعنى تفهمون وأن العقل يطلق بمعنى الفهم قول الله تعالى في سورة البقرة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموا، يفهمونه وبعد ذلك يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، ذكرنا هذا الأمر. إذن قلنا التدبر متفرع عن الفهم، فالفهم أصل للتدبر، فإلا بغيت يحصل لك التدبر والآثار ديالو فلا بد أولا من فهم المعنى. شنو هي الجنة؟ عجمي لا يعرف معنى الجنة ولا يعرف معنى جهنم، يسمع آيات الوعد والوعيد هل يمكنه أن يتدبر؟ أبدا قطعا لا يمكنه أن يتدبر ما في القرآن الكريم. نعم قد يؤثر القرآن في قلبه من جهة ألفاظه ومن جهة التعبد بتلاوته، ولكن من جهة فهم المراد به لا يدرك شيئا من ذلك، لا يعرف جنة ولا نارا، لا يعرف معنى هذين اللفظين لكونه أعجميا، كيف يتأثر عند سماع النار وكيف يفرح ويتشوق قلبه ونفسه إذا سمع الجنة لأنه لا يدرك. فهم الكلام؟ إذا الفهم فرع أصل للتدبر، وإذا قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ثم قال رحمه الله ومن المعلوم، هذه قاعدة أخرى، هذا قاعدة أخرى أيضا أسسها المؤلفون، قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. واضح كلامه رحمه الله، قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. كل كلام كيفما كان، هل يراد به مجرد لفظه؟ أبدا لا يراد بكلام مجرد اللفظ، كل كلام إنما يقصد به، وإلا لكان لغوا إلا كان الكلام المجرد منه غير المقصود به غير اللفظ دياله بدون معنى، يكونش يكون لغوا، يكون كلامه الذي يهدي ككلام الذي يتكلم بألفاظ وحروف، يكون كلامهما واحدا لأن الجميع لا معنى له. إذن كل كلام ليس المجرد منه مجرد ليس المقصود به مجرد ألفاظه، بل لا بد من فهم معانيه، وكتاب الله تعالى أولى بذلك. إذا كان كل كلام ماشي المقصود به مجرد الألفاظ المقصود به المعاني، القرآن أولى. نعم القرآن أولى لأنه خطاب الله لنا، وإذا كان القرآن كلام الله تعالى لنا يكلمنا به فيجب أن نطلب فهم معانيه أكثر من فهم معاني كلام غيره سبحانه وتعالى، لأن الذي يخاطبك به هو رب العالمين سبحانه. لو جاءتك رسالة من معظم في الدنيا من ملك أو رئيس لا بذلت أقصى ما في جهدك لشرحها وفهم معناها، جاءتك بلغة لا تقرأها لا تحسن القراءة بها بلغة أعجمية وأنت تحسن العربية، أو جاءتك بالعربية ولا تعرف القراءة والكتابة، تبذل قصارى جهدك لفهم معناها، فكيف بالقرآن الكريم الذي هو رسالة الله لك، رسالة يرسلها الله تعالى لكل عبد، فيجب عليه أن يطلب شرحها وفهم معناها كما يطلب شرح وفهم معنى غيرها، بل ذلك في القرآن أولى وأحرى. ولذا قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ثم لا يستشرحه، يعني هذا عادة، العادة تمنع ذلك، أمر ممنوع عادة. قال لك عادة ما يمكنش تلقى واحد الناس مجموعين على كتاب معين يقرؤونه ولكن لا يفهمون معناه، قصدهم بالاجتماع عليه مجرد قراءته في أي علم من العلوم، سواء كان في الشعر أو في الطب أو الحساب أو الكيمياء أو في غيرها من علوم الدنيا، مجموعين كيقرأوا كتاب ولا يريدون فهم معناه، وإنما قصدهم هذا ممنوع عادة. ولا العادة تمنع ذلك، العادة تمنع، لا يوجد عادة، لا يوجد ذلك. إذن فلا بد أن يطلبوا، أن يطلبوا شرحه. إلى اجتمعوا باش يقرأوا كتاب في الشعر خصهم يفهموا واش معنى هذه الألفاظ، إلى اجتمعوا باش يقرأوا كتاب في الطب أو في الحساب، وهكذا. فلذلك قال: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، بمعنى هو أولى. إذا كانت شغيف علوم الدنيا فكيف بكتاب الله الذي به سعادتهم؟ تصور لو قيل لك هذا الكتاب إذا فهمت معناه، قرأته وفهمت معناه، ستسعد في الدنيا وفي الآخرة، ستسعد في الدنيا وفي الآخرة، وستنجو من عذاب الله تعالى غدا يوم القيامة، وستحقق مقاصدك الدينية والدنيوية. لو قيل لك إن كتابا فيه كل هذه الأغراض إن أنت فهمت معنى، لأن كون هذه الأغراض فيه متوقف على فهم معنى. غير قرار غتلقى فيه هذا الشيء، غتلقى فيه كيفاش تسعاد، كيفاش تنجو، كيفاش تدير، كيفاش، فلا بد أن تطلب شرحه ولا لا. إذن فبين المؤلف رحمه الله أن الاعتناء بذلك أمر مهم جدا. ولذلك قال الشارح رحمه الله هنا: لا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك لكون الإنسان يثاب عن تلاوته. لشبهة قد يقول قائل: القرآن ليس كغيره من كتب الطب والحساب. نعم، كتب الطب والحساب ولا غيرها من العلوم يطلب فهم معناها لأنه لا يتعبد بتلاوتها، أما القرآن فإنه يتعبد بتلاوته، إذن فليس شرطا أن نطلب معنى، غير مجرد القراءة العبد يثاب عليها. الجواب عن ذلك ما مضى تقريره في الدروس الماضية، أن القرآن ينظر إليه من جهتين: من جهة التعبد بتلاوته والتفهم لمعنى، فيتاب العبد على التعبد لتلاوته، ويجب عليه أن لا يتوقف عند ذلك، بل ينبغي أن يراعي الأمر الثاني وهو تفهم المعنى الذي هو أصل للتدبر والعمل. قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. شو قال؟ ولهذا، لهذا لأجل ماذا؟ لأجل أن المراد بكلام الله تعالى فهم معناه وطلب شرحه، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يختلفون في تفسير القرآن الكريم إلا قليلا جدا. علاش؟ لأنهم كانوا مقبلين على هذا، كانوا يطلبون شرحه، يطلبون فهمه، ما استشكل عليهم منه سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألوا عنه فقهاءهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدا ذلك يفهمونه بجبلتهم وسريقتهم. فلذلك، لأنهم كانوا يعتنون بالمعنى، هذا المقصود، لأنهم كانوا يعتنوا بالمعنى وبالتفسير وبالشرح، كان الخلاف بينهم قليلا في تفسيره. ثم جاء التابعون بعدهم وكان الخلاف بين التابعين أكثر من الخلاف بين الصحابة، وهكذا كلما بعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ازداد الخلاف وكثر. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا كان الصحابة لا يختلفون في تفسير القرآن الكريم وطلب معناه إلا قليلا جدا؟ ذلك لسببين، لأمرين اثنين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، السبب الأول لأنه نزل بلسان عربي مبين، وهم يفهمون العربية كما نفهم الآن نحن لساننا، كما نفهم دارجتنا، كانوا يفهمون ما في القرآن الكريم من الألفاظ لأنها لغتهم التي يتحدثون بها. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو إنصافهم واتباعهم للحق وقلة اتباعهم للهوى، عدم وجود أهل الأهواء فيهم، عدم وجود أهل العصبية فيهم إلا نادرا إلا قليلا. فلما كان مقصودهم ومبتغاهم وجه الله تعالى، ولم يكونوا ممن يجادل بالباطل ويتبع الهوى ويتبع النفس الأمارة بالسوء، قل الخلاف بينهم. فإذا ظهر للصحابي أن الحق مع غيره اتبعه. الصحابة لو اختلفوا في بديء الأمر ثم تبين للواحد منهم أن غيره من إخوانه كان مصيبا ومعه حجة ودليل ووجه، ترك ما كان يقوله واتبع غيره. إذن هذا يدل على عدم الهوى. أما من جاء بعدهم فقد كثرت فيهم الأهواء، فتجد العبد يقول قولا ويتبين له خطأه وبعد ذلك يصر عليه، يقول قولا ما في بديء الأمر ثم يتبين له أن غيره من إخوانه مصيب وأنه على الحق، ولكن يصر على ما هو عليه اتباع له، فيكثر الخلاف. أما الصحابة فلا، لو ذكر صحابي معنى لآية بدليل ووجه ظاهر اتبعوه عليه، وما أصروا على خلافه أو اتهموه بأنه قاصر أو إلى غير ذلك. إذن السبب في قلة الخلاف بينهم في التفسير أمران عظيمان، سببان عظيمان: الأول فهمهم للقرآن لأنه نزل بلغتهم، والثاني عدم اتباعهم للهوى رضي الله تعالى عنهم. بل روي لنا بأسانيد صحاح أن الكبار منهم، أن من له جاه من الصحابة رضي الله عنهم، من له سلطة وجاه ومنصب كالخليفة ومن معه، لو ظهر لهم الحق مع امرأة من النساء لتركوا ما هم عليه واتبعوا ما قررته المرأة إن كان له دليل ووجه. وقد ثبت ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن غير واحد من الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم، إذا قالت امرأة من النساء كلمة حقا تركوا ما هم عليه واتبعوا ذلك الحق. إذن فهذان السببان من أعظم الأسباب التي جعلتهم لا يختلفون إلا قليلا. إذن ما ثبت فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير تجده يرجع إلى الاجتهاد، لا يرجع إلى الهوى. إلى لقينا الخلاف بعد الآيات في تفسيرها فذلك ليس راجعا للهوى، راجع إلى الاجتهاد، فكل من الطرفين لم يقتنع بقول غيره، ما ظهر له أن قول غيره صواب، فالأول ظهر له أن ما قرر صواب، والثاني ظهر له أن ما قرر، فقال كل بقوله. إذن وجود الخلاف بينهم في أحد المسائل لا يدل على اتباع بعضهم للهوى. انتبه، إياك أن تظن أن مجرد وجود الخلاف بينهم في بعض المسائل يدل على اتباع الهوى، بل أحيانا قد يخالف جماهير الصحابة صحابيا واحدا، وذلك لا يلزم منه أنه متبع للهوى، قال بما قال وتمسك به لأنه لم يقتنع بقولهم. وقد وقع هذا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثيرا في آيات المواريث، يخالف فيها جمهور الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز أن يتهم بالهوى، وإنما ذلك لأنه تمسك بمتمسك ولم يظهر له قوة دليل من خالفه من الصحابة. أما من جاء بعدهم من التابعين مثلا فقد كان فيهم الخلاف أكثر مقارنة مع الصحابة، ماشي معنا احنا، مقارنة مع الصحابة الخلاف أكثر، لأجل هذين السببين: السبب الأول لاختلاط العربية بالعجمة، دخل كثرة الفتوحات ودخل غير العرب في دين الإسلام من العجم، فلما دخلوا في الإسلام اختلطت العربية والعجمة. وأنتم تعلمون سبب وضع علم النحو لما وضعه أبو الأسود بأمر من أمير المؤمنين، السبب في كثرة اللحن في ذلك الزمن هو اختلاط العجم بالعرب. لما اختلط العجم بالعرب ذهب على أهل العربي ما كانوا يتحدثون به، لأن العجم إذا تحدثوا باللغة العربية يسيئون في بداية تعلمهم، لابد أن يخطئوا كما نخطئ نحن الآن وكما يخطئون في زماننا إذا أرادوا التحدث بالعربية ابتداء عند بداية التعلم، كذلك في وقت الصحابة. فلما كثر ذلك واختلطوا بالعرب كبر أبناء العرب بين هؤلاء فاختلطت عليهم العربية، ما داروا هل الفاعل مرفوع أو منصوب، يجدون العجم ينصبونه والعرب يرفعونه فاختلط عليهم الحابل بالنابل، فوقع ما وقع. إذن العربية ما بقاتش كما كانت في عهد الصحابة. الأمر الثاني وجدت الأهواء، لأنه في عهد التابعين ظهرت فرق أهل البدع والضلال. بدأت تظهر الفرق، فظهر الخوارج وظهرت القدرية وظهر الروافد، وهكذا كثر أهل البدع. فلما كثر أهل البدع كثرت الأهواء. من البدع هي الأهواء نفسها، البدع هي الأهواء. لما كثرت البدع كثرت الأهواء، لما كثرت الأهواء لابد أن يكثر الخلاف حينئذ، لأنه قد يظهر للمتبع للهوى الحق مع غيره، ومع ذلك لا يتبع لأنه يتبع الهوى. وهكذا كلما بعدنا عن عصر النبوة يكثر الخلاف. واش الخلاف اللي كان في عصر التابعين هو الخلاف اللي في زمان نحن، وزيد على ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كلما بعدنا عن عصر النبوة كلما يزداد الخلاف، لأننا نزداد بعدا عن الفهم ويكثر فينا الهوى وطاعة الشيطان واتباع النفس الأمارة بالسوء فيكثر الخلاف. ولذا الشيخ ابن عثيمين مثل بمثال رحمه الله، قال لك كما نجد الآن في زماننا، قال لك كل واحد يجلس تحت عمود من أعمدة المسجد، سارية من سواري المسجد، يظن نفسه ابن تيمية أو الإمام أحمد أو الإمام مالك. وهذا واقع في غير ما بلد من بلاد المسلمين، كل يتخذ ركنا من أركان المسجد أو في مساجد متعددة، إما أن يكون له مسجد زاوية معينة ركن معين، أو في المسجد الواحد تجد كل واحد له جهة معينة زاوية معينة، هذا يجلس في المكان الفلاني وله أتباع، الآخر في المجلس الفلاني وله أتباع، وكل يظن نفسه أعلم أهل الأرض أو أعلم تلك البقعة، وهكذا يظن نفسه كما قال ابن سيبين. فإذا كان يعتقد كل واحد منهم أنه كذلك، هل يستطيع أن يرجع للحق إذا ظهر له مع من يجلس في الزاوية الأخرى؟ إلا من رحم الله تعالى وقليل ما هم. نعم الربانيون العاملون بالعلم يقع منهم ذلك، فيرجعون للحق ولا يجادلون بالباطل، ولكن ليس كل من ادعى ذلك يكون كذلك، ولذلك كثر الخلاف في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأهل العلم جميعا، ولكن هذا أمر واقع موجود وواقع لا ينكره أحد، ولكن الواجب على المسلم عموما أن ينصف وأن يحسن الظن بأهل العلم. وهذا كلام يفيد أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى أنفسهم، يستفيدون منه هم أنفسهم. قال رحمه الله: وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، يعني لقرن التابعين مع قبلهم هو أكثر، ولكن مع من بعدهم فهو قليل. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. واضح الآن؟ كلما كان العصر أشرف، متى يكون العصر أشرف؟ كلما قرب إلى عصر النبوة، كلما قرب الزمن إلى عهد النبوة يكون أشرف، شرفه لقربه من عصر النبوة. كلما يكون فيه الاجتماع والائتلاف والاتفاق والبيان والدعوة يكون ذلك أكثر، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس. علاش ذكر المؤلف رحمه الله الكلام؟ لأنه بين لنا أن التابعين رضي الله عنهم وجد فيهم الخلاف في التفسير أكثر من الخلاف في عصر الصحابة، ولكن أراد أن يبين أن كثيرا من التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم أخذ تفسير القرآن عن الصحابة كله، بعضهم أخذ تفسير القرآن كله، تفسير القرآن كله عن الصحابة. إذن من الصحابة من أخذ تفسير القرآن كله عن، من التابعين من أخذه كله عن الصحابة، ومنهم من أخذ جله، ومنهم من أخذ بعضه. ولكن مع كونهم أخذوا القرآن كله عن الصحابة أو أخذوا جله، فهذا لا يمنع من الاجتهاد ومن الاستنباط ومن الرأي إذا كان لذلك وجه صحيح. مفهوم الكلام؟ بمعنى قد يأخذون من الصحابة تفسير القرآن كله، وتبقى أمور تحدث، وقائع تنزل لم تكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة، فيطلبون لها ما يدل عليها من القرآن، فيستدلون عليها ويستنبطون أحكاما دالة عليها من القرآن، إلا أنه يجب في الاستنباط أن يكون له وجه واضح سالم صحيح بشروطه عند أهل العلم. إذا لا يشترط أن يكون التفسير منقولا عن الصحابة، إن قال به صحابي قبلنا، وإن كان من قول التابعي واجتهاده واستنباطه لا يقبل، لا هذا خلل، واضح؟ وهكذا في من جاء بعد التابعين إلى زماننا. إذا يقول رحمه الله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد رحمه الله. مجاهد تلقى تفسير القرآن كله عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل قرأ عليه القرآن 3 مرات في يوقفه عند كل آية من آيات القرآن يسأله عن معناها، 3 الختمات، وفي كل ختمة أيما أمن استشكله يسأله عليه. إذن أخذ تفسير القرآن كله عن ابن عباس رضي الله عنهما. كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يعني كلام مجاهد رحمه الله في التفسير كلام معتبر، فإذا جاءك عنه فحسبك به. ولكن هل معناه أن كل ما جاء عن مجاهد صواب مقبول؟ الجواب لا، معلوم القاعدة عندنا، ليس كل ما قرره مجاهد رحمه الله في التفسير مقبول، جله وغالبه مقبول صحيح لأنه أخذ عن ابن عباس، ولكن لا يمنع ذلك أن يكون قد ذكر بعض الأوجه استنباطا منه، أو أخذها عن غير ابن عباس من التابعين أو من الصحابة، ولذلك رويت عنه أقوال مردودة غير مقبولة لأنه لا دليل عليها، كما روي عنه رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أنه رحمه الله قال: المقام المحمود أن يجلس الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، قال مقاما محمودا أي بإجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش، هذا روي عن مجاهد رحمه الله. إذن ليس المعنى أن كل ما قاله مجاهد صواب، ففي هذه المسألة جانب الصواب، بل الدليل يدل على قوله أولا لا دليل عليه، بل الدليل دل على خلافه، وأن المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى. إذن القصد أن مجاهدا وغيره من التابعين ممن أخذوا التفسير عن الصحابة قولهم مقدم على قول غيرهم، وقولهم معتبر في التفسير إذا لم يوجد له مانع. لقيت واحد المعنى ذكر مجاهد ولا يوجد نص يخالفه، ما كيخالفش لنا شي نص من النصوص، يعارض دليلا من الأدلة، يعارض اللغة العربية، لا يعارض شيئا من الأصول، حسبك به. نعم، فحسبك به. أما لو وجدناه يعارض دليلا فلا يعمل به، وهكذا مجاهد وغيره من الصحابة. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي. ومجاهد له تفسير، كاين تفسير اسمه تفسير مجاهد وهو مطبوع في وقتنا هذا، تفسير مجاهد. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وهذا كثير في صحيح البخاري، تجدون هذا في صحيح البخاري، يذكر البخاري رحمه الله آية ويقول قال مجاهد، ويذكر تفسير مجاهد للآية. كثيرا ما يعول على تفسير مجاهد رحمه الله، لقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن قوله كان معتبرا في التفسير، فلذلك كان رحمه الله يستشهد به البخاري في صحيحه. ولكن كما قلنا لا يدل ذلك على عصمته وعلى وجوب قبول كل ما قال به رحمه الله. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. تفسير الإمام أحمد الذي أشار إليه لم يصل إلينا وهو غير موجود، وقد أنكره الذهبي وبعض أهل العلم. الذهبي وبعض أهل العلم أنكروا تفسير مجاهد، قالوا لا نعلم شيئا من تفسير مجاهد رحمه الله، الإمام أحمد لا يعلم تفسير الإمام أحمد، ولكن كان ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم، وخصوصا في كتابه بدائع الفوائد. ابن القيم في بدائع الفوائد ينقل التفسير عن الإمام أحمد كثيرا في آيات متعددة، كيقول قال الإمام أحمد كذا وكذا وكذا في تفسير الآيات. فالشاهد إن كان هناك تفسير لم يصل إلينا، لم يبلغنا. إذن قال رحمه الله: وكذلك الإمام أحمد، ظاهر العبارة شنو كتوهم؟ أن له تفسيرا، لذلك قال: وكذا الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، واضح الكلام؟ وكذا الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق، يعني الإمام أحمد وغيره من العلماء ممن صنفوا، الذين صنفوا في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال لك كثير من المفسرين إذا وجد أثر عن مجاهد في تفسير آية يكرره من طرق متعددة. علاش؟ لماذا يكرره من طرق متعددة؟ اعتناء به، وإلا كان ممكن يقتصر على طريق واحد، يقول لك عن فلان عن فلان قال مجاهد، فتعداده للطرق في تفسير في الأثر الواحد كذا وكذا عن مجاهد، ومن طريق الثاني عن مجاهد، والطريق الثالث عن مجاهد، ذلك دليل على عنايتهم بتفسير مجاهد، وإلا كان يكفي أن ينقلوا عن طريق واحد. واش فهم شنو القصد؟ إذا معنى هذا الكلام عموما القصد به ماشي مجاهد بالخصوص، القصد أن بعض بعض التابعين تلقوا تفسير القرآن كله، لأنه قرر لك قبل أن التابعين وجد فيهم خلاف التفسير أكثر من الصحابة، قال لك ولكن لا تنسى أن بعض التابعين قد أخذ التفسير عن الصحابة، تفسير القرآن كله عن الصحابة من أوله إلى آخره. ولذلك قال شوش قال بعد شيخ الإسلام، قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، هذه القاعدة، وكما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. إذا بغي يبين لك أنهم ولو تلقوا القرآن عن الصحابة فمعنى ذلك أنهم ليسوا مقلدين تقليدا تاما للصحابة، كل ما قاله الصحابة يكررونه، قد يتكلمون في معاني بعض الآيات بالاستنباط والاستدلال، فيستنبطون ويستخرجون بعض المعاني والأسرار التي دلت عليها آية القرآن. وقد قررنا قبل أن عجائب القرآن لا تنقضي، عجائبه لا تنقضي كلما جاء عالم، إلا أنه يجب أن يكون ذلك العجب مضبوطا بضوابط الشريعة، ماشي حدثني قلبي عن ربي ولا ظهر لي ولا ذاك التفسير ديال الباطنية المعروف أن تذبحوا بقرة ولا كذا عائشة ولا غيرهم من غير ذلك من أو التفسير الإشاري كيسموه، لا لا كل ذلك باطل. نعم إن كان التفسير له وجه مقبول ولا يعارضه نص فإنه يقبل من أي أحد كان من أهل العلم في زمن التابعين وزمن من جاء بعدهم. لذلك المؤلف قال لك والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، بمعنى ماشي المقصود كانوا يعتنون فقط بأخذ القرآن عن الصحابة، لا كانوا يأخذون القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فكما تلقوا عنهم الحديث اللي وصلنا الأحاديث كلها اللي وصلنا عن طريق من وصلتنا لا بد تمر على التابعين وإلا السند منقطع. إذن كيف ما تلقوا الحديث اللي وصلنا تلقوا أيضا عنهم تفسير القرآن الكريم. وقال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، إذن فدفع ما قد تتوهم من أنهم لا يذكرون قولا إلا وأخذوه من الصحابة، لا يلزم، قد يذكرون أحيانا بعض الأقوال اجتهادا منهم أو اعتمادا منهم على بعض الأدلة من الإسرائيليات وغيرها، أو قد يعتمدون على قول غيرهم من العلماء وهكذا، مفهوم كلام، أو تكون استنباطا منهم اعتمادا على لغة أو على غير ذلك. قال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، وأنتم تعلمون أنه لا فرق بين القرآن والسنة من جهة الفهم والعمل، ولا لا كيف ما واجب نفهموا القرآن ونعملوا به كذلك السنة. إذن فكيف ما كانوا يستنبطوا الأحكام من السنة فكذلك كانوا يستنبطون الأحكام، وكما رووا تفسير بعض الأحاديث من بعض الصحابة فكذلك رووا تفسير بعض الآيات من بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك رحمه الله قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. علاش؟ قد يقولوا قائل علاش سيدي يتكلموا بالاستنباط، الأحسن يتوقفوا يتوقفون عند الآثار التي ثبتت عن الصحابة في التفسير بلا ما يستنبطوا، علاش يستنبطوا لنا ما يستنبطوا ما يزيدوا، قد يقول قائل هذا. نقول الاستنباط والاستدلال على بعض أحكام من القرآن أمر ضروري، أمر واجب. لماذا؟ لأن الوقائع والأحداث لا تنقضي في كل زمن من الأزمان، كل عصر تجد له بعض الأمور المتجددة التي لم تكن قبله، نوازل أمور مستحدثة، فلا بد للعلماء أن يطلبوا لها حكما من الكتاب والسنة، ما كاينش أحكام موقوف فيها لا حكم لها. إذن كل أمر من الأمور الحادثة إلا وله حكم في شرع ربنا سبحانه وتعالى، فالعامي متوقف يريد معرفة حكم ذلك العمل ليقبل أو يحجم، إذن فتبحث له عن ما يدخل تحته من الأدلة في القرآن أو في السنة، فهم؟ لذلك كان هذا الأمر اللي هو الاستنباط والاستدلال أمر لا بد منه، أمر محتاج إليه. ولذلك كثير من الأمور اللي هي واقع في زمننا كنقولوا دل عليها القرآن بعمومه، ولا لا قد يقول قائل جعل هذا داخل في الآية لم يثبت عن الصحابة، أنه لم يكن في وقتهم، لم يكن ذلك في زمانهم. وأنتم تعلمون أن القرآن ليس قاصرا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، عمل العمل به وفهمه وتدبره وجعله منهج حياة ليس قاصرا على زمن من الأزمن، بل هو صالح في كل زمان من الأزمنة ولكل مكان من الأمكنة. فلذلك أمر الاستنباط هذا أمر لا بد منه، يحتاجه التابعون وعلماء عصرنا ومن يأتي بعدهم على حسب الوقائع والمستجدات. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله واحد فائدة، قال لك لو كان القرآن الكريم فيه بيان كل شيء مما يقع ويحدث، أولا لكان المصحف أكبر من هذا الحجم. القرآن الكريم خاصة تكون فيه مجلدات كثيرة، الله تعالى قادر على ذلك ولا لا؟ كان ممكن الله تعالى يذكر لنا جميع الحوادث والوقائع التي تقع إلى أن تقوم الساعة، لأنه تعالى يعلم السر وأخفى، وما كان ربك نسيا، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما مضى وما يأتي في المستقبل سبحانه وتعالى، علمه أزلي. إذا الله تعالى عالم بما حل في زمننا هذا من أنواع البيوع ومن غيرها من المعاملات عالم بها، ومع ذلك لم ينص عليها نصا في القرآن الكريم. الأمر الأول لو نص عليها لكان المصحف أكبر من هذا الحجم بالمئات. الأمر الثاني أنه لو نص على ذلك لكان سببا في فتنة كثير من الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيجدون ألفاظا في القرآن الكريم لا يفهموا معناها. واضح الكلام؟ القرآن يتحدث كما قال لك المؤلف عن التأمينات، واضح؟ يتحدث القرآن عن التأمينات أو عن بعض البيوع الموجودة في وقتنا أو عن الشيكات كما قال أو غيرها من المعاملات التي هي حديثة في زماننا. هذه الأمور ليست موجودة في عهدهم، أو السيارات أو الطائرات، أشياء غير موجودة في زماننا، لو تحدث عنها القرآن لكانت فتنة لبعض الناس لأنهم خوطبوا بما لا يعلمون. وتعلمون قول علي خاطب الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فلذلك خاطبهم الله تعالى بذلك الأمور الموجودة عندهم. ولكن كل ما يأتي بعد زمنهم لا بد أن تجد آية دالة عليه بالإجمال، آية بالإجمال دالة عليه، بعمومها دالة عليه، حديث بعمومه يدل على ذلك. إذن لا بد أن تجد له حكما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بالعموم والإجمال أو بالتخصيص والتقييد والبيان. إذن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. إذن فلذلك الله تعالى لم ينص على كل مسألة معينة، ولكن ماشي معنى عدم التنصيص عليها أنه لا حكم لها، لا لها حكم في شرعنا. واضح الكلام؟ ولذلك العلماء بالاستنباط والتأمل والتأني يجدون الدليل على ذلك في كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. هنا ذكر بعض أهل العلم شروطا للاستنباط والاستدلال. إذن تابعون رحمهم الله كانوا يتكلمون في بعض الآيات بالاستنباط والاستدلال بالنقل عن الصحابة، ولكن الاستنباط والاستدلال الذي يكون في القرآن الكريم من التابعين أو ممن جاء بعدهم إلى زماننا، هل هو أمر ممكن لأي أحد من الناس؟ هل هو أمر يتأتى لكل أحد يمكنه أن يستنبط من القرآن الكريم الأحكام؟ لو فتح هذا الباب لوقع ضلال مبين كما تعلمون. إذن الاستنباط والاستدلال ليس بابا مفتوحا على مصراعي، كل أحد يستطيع أن يستنبط ويستدل ويستخرج الأحكام من القرآن الكريم، بل لا بد للاستنباط والاستدلال من شروط. يقدر يجي قائل يقول لك الصحابة التابعين كانوا كيستنبطوا، حتى أنا راني نستنبط وغنستنبط من القرآن الكريم، فيستنبط أشياء لا وجه لها، لا يدل عليها النص لا بمنطوقه ولا بمفهومه، ذلك لا يجوز. إذن الاستنباط لا بد له من قواعد، فلا يكون الاستنباط إلا من أهله لتفرض فيهم هذه الشروط، هم اللي من حقهم يستنبطوا، ما لم فلا. الشرط الأول أن يكون عالما بالقرآن. الشرط الأول من شروط الاستنباط أن يكون عالما بالقرآن. علاش خص واجب يكون عالم بالقرآن كله؟ يكون عالم بالقرآن كله لماذا؟ لأنه ربما يفسر آية بفهمه وقد فسرت في موضع آخر، واحد الآية راه تفسرت في آية أخرى هو جو فهمها من عقله فسرها. علاش؟ لأنه ليس عالما بالقرآن كله، وقد بينه الله في موضع آخر. أو لعله يفسر القرآن بفهم ما ويخالف نصا آخر من القرآن، لأنه ما عارفش القرآن كامل. يفسر الآية بعد ما يقول لك هذا هو المعنى ديالها، وهذا المعنى اللي يفسر به. كاين واحد الآية كتعارض وعارض لنا آية أخرى من القرآن، الآية الأخرى من القرآن كتدل على أنه ماشي هذا هو المعنى، وإلا غيكون القرآن فيه تعارض. إذا فلا بد أن يكون عالما بالقرآن كله، فهم هذا. الشرط الثاني أن يكون عالما بالسنة، أن يعلم السنة، أن يعلم ما يتعلق بالقرآن منها، أن يعلم غالبها لا أن يعلمها كلها. هذا أمر متعذر. الإحاطة بالسنة جميعها أمر متعذر. لا يوجد أحد على مر العصور ومختلف الدهور كان عالما بالسنة كلها أبدا، لأن السنة ليست محصورة في كتاب معين، فلذلك لا تجد أحدا يعلمها كلها. ولكن أهل العلم قد يعلمون نصفها، قد يعلمون جلها، نعم قد يحصل هذا، ولكن الإحاطة بجميعها أمر متعذر. إذا المقصود أن يكون عالما التي لها تعلق بالقرآن، خصوصا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي لها علاقة بالتفسير. علاش خصو يكون عالم بالسنة؟ لئلا يفسر القرآن ويستنبط منه ما يعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا واحد الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما عالمش بالسنة، جاء وفسرها بمعنى معارض للمعنى الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بمعنى غير المعنى الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في الضلال. إذا لا بد يكون عالم بالسنة إجمالا، لا بالسنة، الإحاطة بالسنة كلها. الأمر الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، أن يكون عالما بلغة العرب. أشخص يكون عالم بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لا يمكن أن تكون جاهلا بالعربية وتفسر القرآن الذي هو بالعربية. هل يمكن أن يأتي عجمي لا يفقه شيئا في العربي ويفسر القرآن الكريم؟ أبدا. القرآن نزل بلسان عربي، فلا يفسره إلا من كان محيطا بلغة العرب، من كان متقنا للعربية، إما سليقة كالصحابة أو بعض التابعين، وإما بتعلمها كان يعلم بالعربية بلغة العرب، بكيفية نطقهم، بأساليب حديثهم، وهكذا. أن يكون عالما بلغة العرب إفرادا وتركيبا، المفردات ديال العربية بمعنى لفظ حضر على مدى يدل، وهذا يبحث في القواميس. إذا يكون عالم بلغة العرب إفرادا من جهة المفردات، كل مفردة كتعني في اللغة العربية، وتركيبا هذه اللفظة إن اجتمعت مع اللفظة على ماذا تدل، ما المراد بها، إفرادا وتركيبا. الأمر الرابع، الشرط الرابع، أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد، أن يكون عالما بعلوم الآلة. هذا المقصود، أن يكون عالما بعلوم الآلة، علوم الآلة الخادمة للكتاب والسنة، مش علوم الآلة ديال البناء، لا، علوم الآلة الخادمة للكتاب والسنة، المراد بها العلوم الشرعية الخادمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفونها كأصول الفقه وأصول الحديث وأصول اللغة. يمكن أن ترجع علوم الآلة كلها إلى هذه الأصول الثلاث، الثلاثة الأصول كتدخل فيها كثير من الفروع، أصول الفقه، أصول الحديث، وكان قصده بأصول الفقه أصول الفهم، الفهم شيء، أصول الفقه اللي هو علم معين، أصول الفقه أي الفهم في الحديث ولا في غيره، وأصول الحديث من جهة الإسناد وما يتعلق به، وأصول اللغة العربية، هذه أمهات غيرها من الفنون. فأصول اللغة العربية يدخل فيها العلم بالنحو والعلم بالاشتقاق وبالبلاغة وبالمفردات، كل ذلك داخل فيه. أصول الفهم يدخل فيه كل علم من علوم الآلة مما يعين على الفهم. أصول الفقه أصالة، علم المقاصد الذي هو في الأصل من أصول الفقه، وهكذا من كل ما يتأتى به الفهم، أو ما سماه بعض المتأخرين بأصول فقه الحديث، حتى هو داخل في الفهم، وهكذا. الأمر الثالث، أصول الحديث، لا بد أن يكون عالما بعلم الحديث، أن يكون عالما بالعلم الحديث، ليميز الثابت من غير الثابت، ليميز المكذوب من الضعيف، ليميز الضعيف من الصحيح، ويميز المقبول من المردود عموما، وهكذا. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن عالما بذلك، لعله يفسر آية بحديث مكذوب على رسول الله، لعله يفسر آية بأثر مقطوع غير متصل الإسناد، وشفنا الأمر. إذا لا بد من هذه الأمور، أن يكون عالما بعلوم الآلة التي بها يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يستنبط أحد الأحكام من القرآن ولا يعلم بأصول الفهم؟ وش ممكن؟ أبدا. أو بأصول الحديث أو باللغة العربية، لا يتأتى ذلك. ومن أهل العلم من زاد شروطا أخرى، هذه الشروط التي ذكرناها متفق عليها. ومن الشروط أيضا التي لا بد منها أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة، أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة ليكون قوله معتبرا في التفسير. إذا استنبط حكم من الأحكام كان قوله معتبرا عندنا، إذا باش خاصو يكون عالم بالعقيدة الصحيحة، بتوحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن كان مخرفا أو يعتقد عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به أو يشرك بالله غيره، كان صاحب هوى، كان مبتدعا، فلا يكون قوله قويا في التفسير، لا يكون قوله معتبرا، إذ إنه يكون متهما حينئذ باتباعه للهوى. إذن فيؤخذ القرآن ممن كان عالما بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة وهو عليها. وبعضهم زاد شروطا أخرى، منهم من زاد أن يكون عالما بأحوال العرب. بعض أهل العلم زاد الشرط، قال لك خصو يكون عالم بأحوال العرب، يعني ما كان عليه العرب من المعاملة فيما بينهم ومع غيرهم اقتصاديا واجتماعيا ونحو ذلك. منهم من زاد هذا. منهم من زاد أن يكون عالما بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ما الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل السيرة، في غزواته مع أهل بيته، مع الناس عموما من المسلمين والكافرين، فإن ذلك مما يعين في التفسير. ومنهم من زاد أن يكون عالما بأسباب النزول، العلم بأسباب النزول، ولا شك أن العلم بأسباب النزول يعين على فهم المعنى، بل ذكر بعض أهل العلم أن سبب النزول نصف المعنى، سبب النزول نصف معنى ذلك النص، سواء كان آية أو حديثا. فهم الكلام؟ إذن الاستنباط والاستدلال لا يتأتى لكل أحد، بل لا بد للاستنباط والاستدلال من أن يكون صاحبه متصفا بهذه الصفات، توفرت فيه هذه الشروط. فإن توفرت في أحد هذه الشروط، واحد سيدي في هذه الأمور كلها، وقال قولا لا دليل عليه، لا برهان عليه، مش الدليل المقصود حديث، لا لا، لا دليل عليه من جهة النظر، لا دليل عليه لا من القرآن ولا السنة ولا من جهة النظر، احتمال بعيد، فيه تكلف، فيه تأول ظاهر، وتفرض في هذه الشروط، يقبل قوله أو يرد؟ يرد. إذن الضابط عندنا في ذلك موافقة الصواب ومخالفته. فإذا وجد عالم من علماء المسلمين توفرت في هذه الشروط، فليس معنى ذلك أن قوله كله حق، أنه معصوم من الخطأ حينئذ، وأن كل ما قاله مقبول، لها الشروط كلها توجد ونشوف القول دياله، هل خالف نصان، خالف دليلا، له وجه ودليل أم لا. فإن كان على قوله حجة وبرهان فقوله مقبول ولم يكن مخالفا نصا، وإلا فإنه يرد، كما متنا لقول مجاهد رحمه الله، وقد توفرت فيه هذه الشروط، ولكن لما فسر المقام المحمود بما ذكر رد قوله ولم يقبل. هذا الله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. مفهوم هذا؟ نعم زيد. أن يكون عالما بأسباب النزول، لا هذا في القرآن، لأن ملي كنقولوا تفسير القرآن في القرآن. أما إلى قصدنا الاستنباط عموما، نعم أنا قلت كتابا وسنة لما ذكرت القاعدة اللي هي أن سبب النزول نصف المعنى، يعني من علم سبب النزول يقولون فهم نصف المعنى لذلك النص، سواء كان قرآن أو سنة، بمعنى القاعدة عامة في الآيات وفي الحديث. ولكن هنا ملي كنكونوا نتكلموا على شروط المفسر القرآن، المفسر فخصو يكون عالم بأسباب نزول الآيات، ماشي كل الحديث يكون عارف سبب النزول ديالو واخا ما عندوش علاقة بالقرآن نزول الآيات. ولكن عموما الاستنباط عموما سواء كان يتعلق بالقرآن أو بالحديث يجب فيه على الشارح للقرآن أو الحديث أول ما يبحث عنه هل لهذا الحديث سبب؟ هل لهذه الآية سبب؟ فذلك يعين على فهم المعنى. علاش؟ لأنه مقرر في الأصول أن سورة السبب قطعية الدخول، فسورة السبب اللي هي قطعية الدخول بها يتضح لك المعنى المراد من النص. أحيانا ممكن يكون النص عام ومحتمل لمعنيين أو أكثر، ولكن بسبب النزول ملي كتعرف سبب نزولها وكذا وكذا كتقول إذن هذا هو معناها، أو على الأقل كتقول هذه السورة داخلة فيها، بل هي داخلة بالقطع. نعم. قد يكفي لا يشترط أن يكون مجتهدا، غير المقصود الشخص الذي العالم الذي يكون مقلدا يكون لا يكون حاطب ليل، لا يذكر كل ما روي في التفسير من الأحاديث في ذلك. واش فهمت المقصود؟ يعني ملي كيكون الإنسان عارف رحمك الله ولو لم يكن مجتهدا في الحديث، عالم بأصول الحديث وأنه ليس كل ما روي مقبولا، حينئذ إما أن يكون أن يحكم هو على الحديث بالقبول أو الرد إن كان أهلا، أو أن يتبع غيره. فالشاهد لا يكون حاطب ليل، أقل شيء يتوقف عند الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف عندها ويتثبت من سندها، لا كحال بعضهم، بعض من اعتنى بهذا الباب كل ما روي في التفسير ولو كان سنده موضوعا ولو كان فيه الكذابون يرويه لأنه روي في التفسير، لا هذا لا يجوز، بل لا بد من الاعتناء بذلك. لا، التقليد مراتب. إن كان تقليده يعني تقصد به أنه متبع، يعني عالم بأصول الحديث، عالم بقواعد المصطلح، فيستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء، منهم من يصل إلى هذه المرتبة، كي يوصل المرتبة ديال الترجيح، فيحكم أحدهم على الحديث بالصحة والآخر بالضعف، ويستطيع أن يرجح بين قول أهل العلم في ذلك، فأحيانا يأخذ بقول من صح على حسب القواعد والأصول المعلومة. فمثلا أنت تعلم أن الحديث المرسل غير مقبول، أنه ضعيف، وأنه يحتف بالقرائن، إن وجدت أسانيد أخرى تساويه أو أكثر منه فإنه يحتف بها ويرتقي إلى درجة الحسن. فبعض أهل العلم وجدته قد ضعف ذلك المرسل لكونه لم يصله ما احتف به من القرائن، والآخر قبله لكونه طلع على ما احتف به من القرائن، هذاك حكم عليه بالضعف مات، الآخر حكم عليه بالصحة ومات، بجوجهم ماتوا، ولكن هذا قال لك راه لقيت قرائن، هذا لم يجد قرائن. تستطيع الترجيح في هذه الحالة ولا لا؟ ولو كان هذا أعلم، كتقول هذا راه لقى قرائن، هذا ما عندوش قرائن، إذن هذا هو المقصود. أما إن كان لا يستطيع الترجيح فإنه يقلد في قاعدة التقليد من يثق بعلمه ودينه، أي يختار يتخير من شاء من العلماء. وهذا تقدم لنا في المذكرة في أصول الفقه، أول شيء يفعله المقلد يقلد من يثق بدينه وورعه، يسأل الناس عن المتمكن وعن كذا، فإن علم واحدا من أهل العلم متمكنا إذا وثق بعلمه وبدينه اتبعه، فإن دل على عالمين أو ثلاثة يتخير، إلا قالوا لي راكينين جوج ثلاثة كلهم زيانين وعلماء يتخير اللي يبغى واحد منهم يقلده في ذلك. ثم أشار بعض أهل العلم لفائدة مهمة، وهي أن القواعد والضوابط التي تشترط لقبول الحديث في الحديث لا تشترط في قبول الأثر في التفسير، الأمر أخف من ذلك، وأهل العلم ما كانوا يسوون بينهما، الشروط والضوابط التي لا بد منها لقبول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يثبت به حكم شرعي، هذه لا بد من أن تتوفر الشروط المعروفة للحديث الصحيح والضوابط المعروفة في مصطلح الحديث، ولكن ذلك لا ينبغي أن يطبق حرفيا على الآثار التي رويت عن السلف في تفسير القرآن. الآثار التي رويت عن مجاهد ولا عن السدي لا يجب الاعتناء بذلك كما يعتنى به في الحديث، كما نبع على ذلك بعض أهل العلم، بل الأمر في ذلك أخف. فلو وجد سند فيه انقطاع، علته الانقطاع فقط، ما فيش واحد كذاب ولا فيه انقطاع يقبل، سند فيه انقطاع أثر مروي عن واحد من الصحابة ومن التابعين في تفسير القرآن يقبل في التفسير. أو سند فيه راو عرف بعدم ضبطه، ليس ذلك الراوي الشديد الضبط، كان في ضبطه خفة، كذلك يقبل. واش من الكلام؟ ولذلك بعض أهل العلم خطأ من يعني يعمل بتلك القواعد والضوابط في الحديث في التفسير، خطأ غير واحد من أهل العلم، قال لك لا، لا ينبغي ذلك، نعمل بذلك القواعد ونقول هذا الأثر عن السدي في تفسير الآية ليس متصلا. هل الآثار التي نرويها الآن نحن عن مالك ولا عن الشافعي كلها متصلة الأسانيد إليه إلى أصحابها؟ لا، واضح الكلام، بمعنى نسبتها إليهم ولو لم يتوفر فيها تلك الشروط بدقتها الأمر فيها خفيف. علاش الأمر فيها خفيف؟ لأن الأقوال ولو صحت عنهم بالأسانيد إذا كانت معارضة لنص لا تقبل، ولو صحت بالأسانيد عن السدي إلى القين لا وجه لها نردها، ليست صحيحة ترد. إذن فإذا وقع انقطاع ما في سند فإنها تقبل إن كان لها وجه أو دل عليها دليل أو قوية، فلا يشترط في ذلك اتصال للإسناد. وأهل العلم تواتروا على ذلك ومشوا عليه في تفاسيرهم وفي نقولاتهم للتفسير. وكما ذكرت لكم مالك رحمه الله ينقل عن غير واحد من السلف بلا إسناد في التفسير، وكذلك البخاري في صحيحه ينقل عن مجاهد بلا سند في التفسير، وهكذا. إذن المراد أن الأمر أخف. نعم، إن روي قول عن كذاب، إن روي قول عن أحد عرف بالبدعة أو عرف بالفسق، فذلك غير مرضي عندنا فلا يقبل قوله، بمعنى قوله لا ينقل أصلا. مفهوم الكلام؟ واضح يا زيد؟ قال المصنف رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين. ماشي المراد الحفظ، الحفظ والتدبر والتفهم. نعم، لابد. وحتى الحفظ لم يكن متيسرا لهم كما تيسر لنا، لأن البعض قد يجد ما يكتب فيه ما يحفظ، والبعض قد لا يجد، فكانوا يكتبون في الجلود ويكتبون في غيرها، فإذا كتب ما كتب يبقى مدة طويلة، فإذا استقر لفظه ومعناه وما يتعلق به يمحوه وبعد ذلك يكتب غيره. قيل 8 سنين ذكره مالك. شنو عندك انت؟ عاود. قيل 8 سنين ذكره مالك. زين. وذلك ان الله تعالى قال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. وقال: افلا يتدبرون القران. وقال: افلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا. وقال أنس: وكان الرجل إذا قرأ البقرة نحن دعا النماذج الآية تدبر الكلام. نعم، لا بأس، مش زيد. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما فهل لا تصحيف لك فهو قليل. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منها وأسأله عنها. ولهذا قال التوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. الآن احنا ما ذكرناش أن الصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا التابعين أخذوه من الصحابة، والصحابة قد يستنبطون، يعني ما استشكل عليهم يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يستشكلوه يفهمون معناه من ظاهر اللفظ، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يستنبطون في الحوادث التي وقعت. الله أعلم. سبحانك اللهم ضابطة للعالم من غيره، أم أن العالم يجب أن تتوفر فيه شروط أخرى وضوابط أخرى؟ هي قريبة منها، يعني يزاد عليها شيء يسير فقط للمجتهد للعالم، يعني المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد يكون محيطا بهذه الأمور التي ذكرها هنا. أما مطلق العالم فلا يشترط. مطلق العالم لا يشترط فيه هذه الشروط؟ لا يشترط فيه أن يكون يعني متقنا لها، ضابطا لها، متقنا لها، لا يشترط، لأنه فرق بين المجتهد والعالم. أنت تعلم أن المجتهد الذي تصح منه الفتوى، المجتهد المطلق هو الذي يشترط له الأصوليون هذه الشروط، ومجتهد المذهب ومجتهد المقيد هو عالم من العلماء ولا يشترط له هذه الشروط. أين يمكن أن نجد الشروط؟ نعم، أين يمكن أن نجد الشروط؟ شروط العالم. شروط العالم؟ نعم. لا، شروط المجتهد. أنا أقول هذه الشروط ذكرها الأصوليون للمجتهد، أما العالم فالأمر أخف من ذلك، يعني مش من شرطه أن يكون بلغ الإتقان والكمال في ذلك. نعم. أشي اللي قلنا ماشي هو. نعم. لا صالح الشيخ. والفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم سالوه الصحابه عن الشرك فقال الم تسمع لا تعرف القول ان الشرك لظلم عظيم، الحديث الذي جاء فيه كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفاظه لم يبين معانيها غير معانيها؟ لا بين، احنا قلنا ايش معنى بين معانيها؟ كل لفظ من الالفاظ كيقول لهم سمعناه وكذا وكذا. لا، هم الصحابة كانوا يفهمون العربية سليقة، فالألفاظ الظاهرة الواضحة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحتاج منها إلى بيان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما استشكلوه وسألوا عنه يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي اللي قلنا كين بعض الألفاظ لا تحتاج إلى بيان لأنها بلغتهم، وكين بعض الألفاظ المجملة اللي عارفهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يبينها لهم لا يسولوا، وكين بعض الألفاظ التي قد يستشكلونها فيوضحها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا المثال؟ هذا استشكلوا جلسوا قولوا اللي سوف تستر لهم. إذن لم يشرح أي ما قلناش هذا أبدا، ما يشرح النبي اسم الفاظ البدهية الواضحة، الصلاة هي كذا وكذا، لا مش